فقال لما كان بلال يمشي أمام النبي في الدنيا بالأذان وافق له نفس العمل أو نفس الهيئة في الجنة. كان إيه؟ تعرف أنت النهارده لما يكون واحد من عيلة القوم يبقى حرص بقى وشيء فين قدامه الشورى. فسيدنا بلال برضه ماشي قدام النبي عليه الصلاة والسلام تكريما للنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فقال له بلال ما تطهرت طهورا في ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين لله عز وجل. لم ينس بلال أيضا هذه البشرى وظل هكذا إلى أن وافته البنية وهو في بلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه. فلما جلس على فراش الموت قالت زوجته قالت زوجته وحسنا فقال لها بلال بل وفرحا غدا نلقى الأحبة محمدا وحسبة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أصحابه الطيبين. فسلام الصالح كان عندهم الوقت ده يعني كنت عندي جدا ده اللي احنا عايزين نحس ان احنا يعني من الخميس اللي فات الخميس ده لازم كل حاجه تفرق معانا، كل لحظه تفرق. يعني سبحان الله الوقت ده اغلى حاجه، الوقت هو الحياه. تنسك الحقيقي الذي تتقرب به الى الله عز وجل هو الوقت. اي لحظه من عمرك تعدي من غير طاعه اندم عليها، وابكي عليها بكاء يعني ما بعدها بكاء. السلف الصالح عرفوا قدر الوقت صحيح. لحظه واحده تفرق معاك في دخول الجنه او النار. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما في الصحيحين ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس. الزياده دي عند مسلم فيما يظهر للناس حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. بالمقابل الان شوف فرقت معي لحظات دقائق فقط. وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. سال الامام البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخاتم. دي اهم حاجه. لحظه تفرق، كلمه واحده تفرق. الكلمه الواحده تطلع من رضوان الله سبحانه وتعالى يرتفع بها العبد في الجنه 70 قريبا. كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والترمذي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله ترفعه في الجنة 70 قريبا. وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وفي المقابل وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال ولا أشغره شديد فتهب به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. دي هتفرق والله، دي واحدة هتفرق في حياتك. ولذلك شوف في الصحيحين ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النهارده الحقيقه في ثلاث مفاجآت ان شاء الله، يعني فايدكم بيها كده في وسط الدرس. مفاجآت جميله جدا ان شاء الله. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ايه اللي يحصل؟ غرست له نخلة في الجنة. طب بالله عليك انا عايزك تحسب، في الدقيقة الواحدة تقدر تقوله كم مرة؟ أنا عن نفسي جربتها. في الدقيقة الواحدة تقدر تقول على الأقل 50 مرة. يعني دقيقة واحدة تزرع بيها 50 نخلة ومفيش نخلة تموت، نخلة بقى في الجنة ربنا الله يبارك فيك. شوف يعني سبحان الله 50 نخلة تدرسها في دقيقة، دقيقة واحدة. لو أردت أن تدرس نخلة في الدنيا إيه اللي يحصل؟ هتزرعها النهاردة والورثة يشوفوها. يعني أنت مش هتلحق تشوف نخلة غير. إنما سبحان الله في الجنة بقى بمجرد نقول وأنت في الدنيا سبحان الله تقول يا أخي سبحان الله العظيم وبحمده الأخوات برضه يقولوا برضه. شوف يبقى دلوقتي غرست إيه؟ نخلة في الجنة. تخيل؟ ففي دقيقة واحدة تدرس 50 نخلة، دقيقة واحدة. بقول لك الدقيقة تفرق معاك في الثانية. الثانية والله تفرق معاك. وقال صلى الله عليه وسلم من قال أو من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة. طب تقدر تقرأ سورة الإخلاص كم مرة في الدقيقة؟ أنا على نفس الوقت جربتها 20 مرة. 20 مرة إيه براحتك كده. في دقيقة واحدة والله قل هو أحد تقرأ كلها 20 مرة. يبقى بنينا كم بيت؟ بيتين. بيت على النيل؟ بيت فين؟ على النيل برضه. فكان الاستفزاري اللي كان بيبيع شقق كده عندي حد كده الحيوان كان على النيل على طول. فواحد راح يشتري الشقه فبيقول له الشقه بكام؟ قال له حضرتك في شقه بتطل لحاجه وشقه بتطل لحاجه. الشقه اللي بتطل على البحر او على النيل ديت ب 200,000 والشقه الثانيه ب 100,000. قال له ايه الفرق؟ قال له دي بتطل على النيل والثانيه بتطل على فين؟ واخد بالك؟ فالمهم يعني سبحان الله فانت النهارده بقى ايدين في الجنه يبنيهم الله عز وجل لك بايه؟ في دقيقه واحده. فبقول لك دي هتفرق بالعمر. تعالوا نشوف سلفنا الصالح قبل ما نخش على بقيه علامات الساعه الصغرى. تعالوا نشوف سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين كيف كانت الدقيقه الواحده يعني سبحان الله بتفرق عندهم وكيف كانوا يحافظون على الوقت رضي الله عنهم وارضاهم. اولا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ربنا يعافيه ويعافيكم. فلما الانسان ربنا يرزقه طول العمر في طاعه الله ده منه عظيمه جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف بقى السلف الصالح بقى واحساسهم بقى بقيمه الوقت يعني احساس عظيم جدا. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يسف الخبز ولا ياكله طريقه. تعالوا عامل زي البصمات كده يعني خليهم ايه ينشفوا الخبز وبعد ما ينشفوه يدقوه ويبداوا يسفوا وشه برشه ورشه ميه. فلما سألوه قال له يا إمام لما لا تأكل الخبز طريا فهو أشهى وأجمل. قال ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. هذه كل تلات مش النهاردة يقول لك ما تيجي نقعد ندرب شوية محاكي ساعتين ثلاثة راجل تقعد تحاكي وسبحان الله ويعني ولا تتخذ حتى ربع ساعة تقرأ فيها في كتاب الله عز وجل في هذا من العقوق عياذا بالله. برضو يعني كان بعض السلف كان لما يجي واحد يوقف يقول له عايز اسألك فهم يقول له ايه؟ يقول له اوقف الشمس اين استطعت؟ وقف الشمس اقف معاك، ما توقفش الشمس ما عندكش وقت ضيعها. وكان هناك رجل من السلف الصالح كان يصلي وهو في سكرات الموت، جاته السكرات فجلس وجلس وهو يصلي. فقال له افي مثل تلك اللحظات تصلي؟ قال اجل الان تطوى صحيفتي فاحب ان تطوى صحيفتي وانا اصلي لله. ومات وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. حماد بن سلمة من الأئمة الحفاظ الكبار رحمه الله رحمة واسعة يقول تلميذه والله لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. خلاص هو وصل إيه؟ وصل آخر كل لحظات العمر شغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبيد بن يعيش اللي هو شيخ الإمام البخاري ومسلم رحمه الله رحمة واسعة قال والله لقد جلست 30 عاما ما اكلت لقمه بيدي. ما فيش لقمه حطها في ايده فوق مين اللي ياكله اخته؟ هو قاعد يطلب علم الحديث وهي تاكله هو عينه على ايه؟ على كتاب ما عندوش وقت يضيعه. وكان الامام مالك رحمه الله رحمه الله اذا دخل القلاء اعزكم الله كان يوصي ابنه ان يقرا الموطأ خارج القلاء حتى يسمع فلا يضيع رقيقه فلا يضيع رقيقه من حياته رحمه الله رحمه الله. والامام ابن عقيل رحمه الله رحمه الله الذي كان يقول ما ينبغي لي ان اضيع لحظه واحده من حياتي اما ان اقرا واما ان اصلي واما ان اسبح او استغفر او اصلي او اصل الرحم فان لم يكن ذلك واردت ان انام فاني اعمل فكري وانا نائم فاذا ما قمت صدرت مساله ينفع الله عز وجل بها المسلمين. كل حال لله سبحانه وتعالى. لذلك شوف الهمه العاليه دي. الامام ابن عقيل رحمه الله الف مجموعة كبيرة جدا من المصنفات، كان من ضمنها كتاب واحد اسمه الفنون. الفنون ده جمع كل انواع العلوم. ما بين تفسير وفقه واصول فقه ومصطلح حديث وعلم الحديث، يعني كل ما يخطر على بالك تاريخ ولغة عربية وبلاغة، كل ما يخطر على بالك. هذا الكتاب صنفه ابن عقيل، كم مجلد يا ابو حد عارف؟ مش عارف؟ كم؟ 800 مجلد. ايه رأيك؟ أنا مش هقول لك تقدر تألفهم، تقدر تقراهم. يعني احنا لو حطينا نقرا كل واحد يقرا 800 مجلد دول ياخد كام سنه في عمر عشان يقراهم؟ الامام ابن عقيل رحمه الله صنف كتابا واحدا فقط في 800 مجلد غير بقيه المؤلفات. وهذا ابو يوسف القاري انا بديك بس امثله عشان تحس الهمه بتاعتنا كانت عامله ازاي؟ عشان كل ما نسمع على طول الهمه بتاعتنا ايه؟ تعالوا شائم في شائم. احنا طبعا اتفقنا الاسبوع اللي فات على ان احنا نعمل ايه؟ نختم حتى ما ختمش؟ انت ما ختمتش؟ ختمت؟ خلاص ربنا يحفظك. ان شاء الله في مفاجاه برضه ان شاء الله اللي هيختم ختمتين الاسبوع الجاي ده هديه ان شاء الله. هديه كبيره جدا ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكم. ده مش كلام حقيقي هديه ان شاء الله. الامام ابو يوسف القاضي رحمه الله رحمه الله وهو في السكرات جلس تلميذه بجواره قعد جنبه. فقال له ابو يوسف القاضي ماذا تقول في مساله كذا وكذا؟ فتلميذه قال له في هذا الوقت ده انت بتموت دلوقتي هنقعد نتناقش في مساله فقهيه؟ قال اجل فان عشت انتفعت بها وان مت انتفع بها المسلمون. فجلس يناقشه في هذه المساله الفقهيه حتى وصل الى الراي الراجح. فقال تلميذه فبينما انا استثير اذ وجدته قد مات رحمه الله رحمه واسعه. الامام ابن جرير عالم التفسير الجليل رحمه الله رحمه واسعه جلسوا فاحصوا ما الفه في اخر عمره فوجدوا انه الف 300,000 ورقه. 300,000 ورقه يعني بما يوازي 600 مجلد رحمه الله رحمه واسعه. الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه الله يقول الامام ابن تيميه رحمه الله

يعني المفروض ان القلوب الصالحين تتطلق في زمن الغور ده، احنا عشان ده المفروض ان كل القلوب تتطلق ويعين بعضهم بعضا على طاعه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من عظم علامات الساعه الصغرى وقوع التناكر بين المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف سبحان الله لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، شوف المحبه، محبه غريبه جدا، يعني فعلا وقوع التناكر يكون بسبب ضعف الايمان، اما في حاله قوه الايمان فضل الله عز وجل لا تجد هذا التناكر ابدا. ليه؟ لان طبعا انا راجل ايماني عالي وانت ايمانك عالي، يبقى انا لا حاجه لي في الدنيا وانت لا حاجه لك في الدنيا. انا بحبك لله، انت بتحبني لله، فلا يمكن نختلف علامات، لا يمكن. ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد فيهم كان بيرى ان اخوه له حق في المال او في المال بتاعه عليه اكثر من حقه هو في المال. يعني انت ليك حق في مالي اكثر من حقي انا نفسي، ويؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خصاصه. وده كان وصف من الله عز وجل للانصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري قلنا لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع الانصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، سعد بن ربيع كما تعلمون القصه قال له يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالك تمام كده، وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت، انتهت المشكله. بالله عليك حد ممكن يعمل هذا؟ يا رب سبحان الله. ده النهارده نسال الله العفو والعافيه. يعني فشو سبحان الله، وعرفنا من زي تجد بقى العفه بقى في المقابل، العفه في المقابل. قال لها عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك وفي مالك ولكن بالله على السوق. فلما ذهب الى السوق باع واشترى الى ان يسر الله عز وجل له قدرا من المال، وذهب وتزوج فتاه من الانصار على مثقال من ذهب وفي روايه على نواه من ذهب. سبحان الله، شو بقى المحبه والالفه ما بينهم. ولذلك لما ايه لما يعني دخل رجل على هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه فقال له رجل شحات يعني، فبيقول له اعطني مما اعطاك الله. فهارون الرشيد يعني بلغه اهل العصر يعني بيقول له ربنا يسهل، قال له اسال الله ان يرزقك. فالرجل وشه احمر وزلق كده وجاب الوان وزعل، فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه. الصمت ده مش مع الصمت ده، لا ده موجود ولا ده موجود، الاثنين شاحنين في السوق. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. فشوف سبحان الله، شوف المحبه والالفه اللي كانت بينهم. واحنا قلنا قبل كده موضوع طلحه، موضوع ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه لما جاء واحد من المسلمين الفقراء وقال له يعني اريد ان اقترض منك 300,000 درهم، 300,000 درهم مبلغ طبعا صعب جدا يعني. فراح جاب له المبلغ يوم الاداء امتى والسداد، قال له يوم كذا خلاص اتفقنا مشي. في نفس اليوم جاب له الراجل الصبحيه في صلاه الصبح صلاه الفجر، تخيل يعني سبحان الله مش مستنى حتى للظهر. فراح له بالمال، قال ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. فبكى ابو طلحه وقال هي لك جزاء على قراءتك. قال اخ بيقول انا اقترضت برضه من اخ ثاني مبلغ كبير جدا وجزاه الله خير مدهوني يعني، حددت معاه بالسداد. فاستحضرت قصه ابو طلحه، قلت بس هقول له بقى النهارده ايه في صلاه الفجر، هذا موعد اداء الامانه. قال فرحت وجبت له الفلوس بالله، قال لي ايه ده؟ قلت له هذا موعد اداء الامانه. قال لي بس للاسف ما كملش معايا الفيلم وما قاليش ليه جزاء لك على مرؤاتك. هو كان مستني الحته الاخيره يعني. فربنا يحفظنا ويحفظكم. شوف بقى قد ايه القلوب كانت ما شاء الله متالفه مع بعض، وقد ايه الحب كان بينهم حاجه سبحان الله. يعني تجد حتى يعني بركه الاحسان للناس وحسن المعامله والمحبه تجد ذلك الخير. تحضرنا هنا قصه كانت اوردها الامام الذهبي في الكتاب الكبائر، قصه امراه مسلمه كان زوجها راجل غني جدا وبعدين مات. فلما مات قعدت تصرف مما تبقى من مالي، فالمهم خلصت الفلوس وهي عندها ثلاث بنات. تعمل ايه؟ الناس بقى ضايعه عيالها بالفقر ومش عارف ايه، فسابت البلد كلها وراحت ايه؟ بلده اخرى. فلما دخلت تلك البلده عملت ايه؟ حطت بناتها الثلاثه في المسجد وبقت ايه؟ تذهب لتبحث عنهم لهم ايه؟ عن طعام. فوجدت وفدين قادمين، وفد على راسه شيخ مسلم، والوفد الثاني على راسه رجل مجوسي. فراحت للشيخ المسلم، السلام عليك. عليكم السلام، انا امراه مسلمه شريفه غريبه عن تلك البلاد وعندي بنات ولا اجد لهم قوتا اليوم. لا اريد منك الا قوت الليل، عايز بس ايه؟ يعني فلوس اجيب لهم اكل او تجيب لهم اكل انت. تمام؟ فقال اقيمي عندي البينه، عايز اتناقش القصه دي. قال اقيمي عندي البينه انك مسلمه شريفه، يمكن بتلعب بيها وعايزه فلوس وخلاص. فقالت كيف اقيم عندك البينه وانا غريبه عن البلاد لا احد يعرفني. فالمهم سابها ومشي. فرجعت المراه الى رجل المجلسي. فقالت له انا امراه مسلمه شريفه ولا ليس عندي قوت لبناتي وهم الان في المسجد. فقالها مطفرين قريب. مش الرجل المجوسي راح البيت وبعت بنت من بناته راح يحرم المسجد، خدت الام وبناتها الثلاثه وضيفوهم فين؟ في بيتهم. دخلت المراه لقيتهم جايبين لها الاكل والشرب واللبس وكل حاجه اليوم عسل. وهي نسيت هذه الليله. في هذه الليله نام الشيخ المسلم فراى في المنام كان القيامه قد قامت وقد رفع اللواء على راس الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال: واذا اهل بيت جميل في غايه الحسن والبهاء، فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته بين جبيني وقلت له: يا رسول الله، ما اجمل وما ابى هذا القصر، لمن هذا؟ قال: لرجل مسلم. فقال: الرجل مسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقم عندي البينه انك رجل مسلم. فقال: كيف اقيم البينه انني رجل مسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف كانت المراه تقيم عندك البينه انها مسلمه شريفه؟ القصر ليس لك. قال: فاستيقظت من النوم وانا في غايه الفزع، فضل بقى يبحث عن المراه يمنه ويسرى، فعرف ان هي عند مين؟ عند الرجل المجوسي. فذهب اليه وقال: اين المراه المسلمه الشريفه؟ قال: عندي. قال: ائتني بها وببناتها. قال: لا حاجه لك في ذلك. قال له: اديك 2000 دينار وترجع عمري. قال له: ما اقدرش، والله ان الخير الذي تريده اريده انا ايضا، والقصر الذي رايته انت في المنام رايته انا ايضا، وقد اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم ان القصر لي ولاهل بيتي، فوالله ما نمت في الليله الماضيه حتى اسلمت انا وبناتي وزوجتي وكل اولادي على يد تلك المراه المسلمه الشريفه، وقد اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم ان القصر لي ولاهلي. شديد. ادي بركه الاحسان يا رب، ادي بركه الاحسان الى اليتامى والى الفقراء والى المساكين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يجعل في قلوبنا الرحمه تجاه الفقراء واليتامى والمساكين. فسبحان الله الواحد ساعات بيقعد يسال نفسه: طب ايه السبب الجدول بين المسلمين النهارده؟ ايه اللي مخلي الناس قلوبها قاسيه على بعض بالمنظر ده؟ لكن هي الحقيقه يعني ليس لها الا تفسير واحد: ضعف الايمان. ضعف الايمان يجلب كل شر، وقوه الايمان وعلو الايمان يجلب كل خير. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه جمع عندنا ابي داوود سند حسن لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي بكر لما دفع ماله كله للنبي عليه الصلاه قال: ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال له: ايه؟ قال: تركت لهم ايه؟ الله ورسوله. ادي ادي ادي قوه الايمان، هو ده الايمان. الايمان يدفعك دائما الى البث والعطاء والى الانفاق والى الاحسان الى كل من حولك. فاحنا ايه؟ اهم حاجه ان احنا عايزين نستغل كل فرصه في طاعه الله سبحانه وتعالى. العلامه رقم 33: تسليم الخاصه. تسليم ايه؟ تسليم الخاصه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال: ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه. تمام؟ وعند احمد ايضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا بالمعرفه. يعني النهارده يقول لك ايه؟ وانا ماشي فلان ده اعرفه؟ يبقى سلم عليه. طب فلان ما تعرفوش؟ ما سلمش عليه. وهي دي مش من سنه النبي عليه السلام. سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. لان السلام ده سبب عظيم جدا من افشاء المحبه وظهور المحبه بين الناس في المجتمع الواحد. سبحان الله، حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك مراتب كده معينه نمشي عليه خطوه خطوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحاببتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: افشوا السلام بينكم. يبقى شوف الخطوات ماشيه ازاي؟ يبقى في سلام. السلام ده بيجي ليه؟ المحبه. المحبه ليه؟ تزود الايمان. الايمان لما يزيد يوصلك فين؟ تركب. هي خطوه، خطوات كده ماشيه مع بعض. فاحنا النهارده عايزين نسلم على الناس، احنا ما بنسلمش على الناس ليه؟ بعض الناس بيشتكي يقول لك السنيه ما بيسلموش على السنيه. لا، احنا عايزين نسلم على الناس كلها. عايزين نتالف قلوب البشر. والله سبحان الله، يعني والله يا اخوه، يعني السلام ده يعني له اثر عظيم جدا في نجاح الدعوه. ساعات الواحد يبقى ماشي مع ناس قدام ناس كده وتحس فيهم بقسوه القلب شديده، وتحس ان هو بينزل لك نظره يعني في غايه الغلظه. خش وابتسم كده وقول السلام عليكم. والله العظيم تبص تلاقي كل الذي في قلبي ذهب خلاص. بص تلاقي المحبه بدات ايه؟ تدوب في قلبي. عارف انا اصحى انا جربتها كتير جدا مع ناس. بص تلاقي ما شاء الله قاعد مفهم كده وضارب 1111 ومكشر في وشك ومش طايق. يعني زي اللي بيقول اسم رحمة ده يوم النار. فأول ما تخش وتسلم عليه والله سبحان الله بستقي قلبي كده ارتاح كده وبحسها في وشه والله يعني بص كده قاعد متضايق كده وأول ما تسلم عليه وعليكم السلام وتبتدي كده يعني إيه يعني يقول لك الحمد لله عدت على خير يعني سبحان الله يعني وبص كان ليه أثر عظيم جدا وياما ناس كتيرة جدا ما فكر إن كل واحد ده مكفر المجتمع كله أو على الأقل من أبدع المجتمع أو مفسح المجتمع لا يا أخي إحنا الحمد لله يعني لا نكفر أحد يعني احنا مسألة التكفير دي الحمد لله احنا ابعد الناس عنها يعني احنا بننشغل بذنوبنا عن ذنوب الناس وعن عيوب الناس والمرء يعني الانسان النهارده المفروض ان هو ينشغل بعيوبه ويصلح نفسه حتى يلقى الله عز وجل وليس فيه ايه وليس عنده مظلمه فسبحان الله فشوف يعني النهارده اعظم حاجه تثمر بها المحبه وتنجح دعوتك النهارده ان انت تفشي السلام بين الناس طب انت بعد ان انت تسلم عليهم ما بيردوش مش مشكله ايه المشكله خلاص مش مشكله انت بتسلم وخدت الاكل هو ما ردش عليك مش عايز خلاص هو غني عن الاكل انا مش غني عن الاكل انا عايز الاكل وبعض الناس تسلم عليه يقول لك بطريقه غريبه جدا يعني مره حالا الواحد يعدي كده على الناس تقول له السلام عليكم يقول لك اتفضل مثلا زعلان ما يردش السلام ابدا فتقول له مثلا السلام عليكم انا مره واحد معدى واحد والله كان معايا اخ فبقول له السلام عليكم قال لي ابيض فما عرفتش مين الحد ابيض يعني اللي جنبي طبعا لا قرات فبيقول لي ابيض قلت له لا ما اعرفش يمكن لو شايف حاجه احنا مش شايفينها يعني فسبحان الله المهم ان انت في النهايه ايه؟ ابتدي تسلم عليه ولو كان في قلبه حاجه كده سبحان الله ويكون بدايه دعوه ناجحه يعني انت بس سلمت عليه النهارده ثاني يوم حته هديه كده حته كولونيا كده صغيره ازازه كولونيا بجنيه جنيه وربع خش عليه السلام عليكم يعني ان شاء الله كده يعني يا حبذا مثلا لو كان معاك شويه ميه زمزم جيبهم من مكه حتى شو قرارك يا صنطوط ان شاء الله زمزم بقى من عند النبي السلام. هو اي حاجه جامد صغيره في عند النبي فالناس بتبقى عامله السلام الناس بتستبشر بيحبوا كلمه دي قوي تجيب له مش عارف السواد من عند النبي ياخد السواد ويقعد يبص كده برد على ورده ويبقى فحمي جدا يعني كل الكلام ده والله يبقى بيألف القلوب وسبحان الله بينجح الدعوه وبيثمر معاك ثمره طيبه جدا سبحان الله والهديه لها اثر عظيم النبي عليه الصلاه عند ابي يعلى السيد الحسن قال ذهاب تحام على طول وانت ماشي طول ما انت ماشي كده اقعد ادي الناس هدايا مش هتخسر حاجات بسيطه جدا ما بتكلفكش يعني انت مرتبك 200 300 جنيه طلع منهم 20 جنيه استمع فيه لحم لان كان حد بياكل لحم فيعني استمع 20 جنيه ال 20 جنيه دول هاكلهم مثلا ايه 30 كوتين او هاكلهم 10 شرايط وبعدين نقي كده 10 كده من الشاهدين اللي هم ابو عاد خالص عمرهم ما دخلوا المسجد السلام عليكم وتطبطب على صدره ولو طلت وانت الكسبان والله وبص دماغه او قبل جميله اي حاجه اقول له يا اخي ان شاء الله يعني والله انا شايف نور على وشك ما شاء الله اتفضل اسمع الشيء ده هديه لاخوك طبعا ما تدروش انت على عذاب النار يعني لو اول شيء ده على عذاب النار ثاني ما تلاقيه مستريح بسكين ما تلاقيه يعني عايزين نفك دعوه يعني ما تدروش على الجنه على اي حاجه انما يا ده ليه مستغل النهارده ليه كده؟ احنا قلنا في كذا مفاجاه ان شاء الله يسر ان شاء الله. فاول مفاجاه ان شاء الله النهارده في هذه الليله المباركه اخ لينا من بلجيكا ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني شرفنا في هذا المسجد واراد ان يفلج صدور المسلمين وان يفرحهم وان يضفي السعاده على قلوبهم وان يعلن التوحيد لله عز وجل وان يسقط في هذا المسجد. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مبعوث إلى رسول الله طبعا في غاية السعادة والسرور تنسقه صحبة إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير تفضل إن شاء الله يجلس إن شاء الله تفضل إن شاء الله العلامة رقم 34 كثرة موت الفجر كثرة إيه؟ موت الفجر وسبحان الله أشوف يعني على مقدار الله سبحانه وتعالى إن هذا الأخ الفاضل البلجيكي كان قبل أن يسلم كاد أن يموت في حادث مروع سبحان الله وأنقذه الله عز وجل من هذا الحادث يسلم بعدها مباشرة الواحد اللي كان دلوقتي عن كثرة موت الفجر فالحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. طبعاً مشكلة موت الفجأة أن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، هيموت على إيه؟ تخيل هذا الأخ الفاضل يعني قبل أن يسلم بقول لك كانت حادثة عربية عجيبة جداً وخلاص كان هيقع من على ارتفاع عالي جداً، وفجأة نام، هو كان نايم على الدركسيون، وفجأة استيقظ وجد أن الدركسيون كأن قائداً يقود الدركسيون خارج الطريق الثاني. تخيل سبحان الله شبه أخبار الله عشان يرجع مرة ثانية ويسلم لله سبحانه وتعالى. طبعا في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف. ليه أخذة أسف؟ لأن موت الفجأة يعني حياة بيتعب الصالحين والطالحين. الإنسان الصالح لما بيموت فجأة هو بيتمنى أن هو يعني يكون في قدامه مهلة حتى يستزيد من عمل الصالح. والإنسان العاصي أو الكافر لا يستطيع أن هو إيه؟ لا يتوب ولا يسلم لله عز وجل، فموت الفجأة أخذته إيه؟ أخذته أسف. طبعاً موت الفجأة النهارده في هذا الزمان انتشر جداً، تيجي تسلم على واحد وبعد خمس دقايق فلان مات. يعني حاجة سبحان الله. يعني وإحنا مسافرين كان برضه هناك بيسمع أشياء عجيبة، أخ يصلي معانا التراويح بعد خمس دقايق يقول مات. فسبحان الله ربنا يفقدنا وإياكم على الخير ويرزقنا حسن الخاتمة جميعاً إن شاء الله تعالى. بمناسبة موت الفجأة كنا معزومين أنا وفضيلة الشيخ الحبيب الغالي الشيخ محمد حسان، كنا معزومين في أمريكا في المركز الإسلامي في بروكلين، كنا معزومين على الإفطار. فقاعدين فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان قاعد قدامنا، أنا قاعد كده والشيخ محمد حسان كده، وقدامنا على طول رجل ما شاء الله ضخم جدا، يعني لدرجة إن إحنا قلنا إيه في نفسنا يعني إن شاء الله مفيش إفطار النهاردة. يعني هو الأكل يتحط هياكل الأكل ويخلص علينا إحنا. فالمهم سبحان الله الراجل وقع بياكل عن ما اصحى خلق والله بلا مبالغه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك عليه، يديه من هنا قد بطنه. فبقيت قاعد اكل يعني حازم جدا عمال اكل وابص له يعني، لكن خدت حته هو ماشي عليها ما نخلص يعني. الراجل ده اصلا ملاكم عالمي، ملاكم عالمي بس عرب سوري يعني. فالمهم ايه؟ فالشيخ بيقول لي هو ده بقى كان قابل بطل العالم في الملاكمه السنه اللي فاتت. والنار في خمس دقايق. فقلت ده في خمس دقايق؟ أمال الواحد لو طلع على الدور بالنية يعني مجرد إن هو يروي يضربني أموت خلاص يعني استقرت بقى. فالمهم وإحنا قاعدين فهو الراجل يعني راجل ملاكم ما شاء الله ضخم جدا يعني، فالملاكم الثاني بقى الأمريكاني خلص المسألة في خمس دقايق. بس هما كانوا عاملين طبعا مكافأة الأولاني اللي هيفوز ياخد 2 مليون دولار واللي يتغلب ياخد مليون دولار. سبحان الله. فبقول له ايه؟ اساله انا سؤال الشاهد في الموضوع ده. بقول له انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايام حياتهم بيجي لهم مرض الرعاش وبتبقى يعني حالتهم الصحيه تعبانه يعني. قال لي لا مش كلهم. بعضهم بيجي له مرض الرعاش وبعضهم ما بيجيلوش. انما الحاجه بقى المشتركه اللي ما بينهم كلهم بلا استثناء ودي بيجي لهم في اخر ايام حياتهم بعد ما بيبطلوا ملاكمه ان بيجي لهم حاله نفسيه. ممكن انها خاقه كده وبعدين مره واحده يقوم قايم ضارب اللي قدامه. مين اللي قدامه؟ انا والشيخ محمد. قلت له الشيخ محمد ربنا يستر. ده انا قلت اللي قدامه. فيعني طبعا كنا سعيده طبعا هتبقى موت الفجأة يعني ربنا يعافينا فيه. المهم العلامه رقم 35 بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 35 تقارب الزمان. تقارب ايه؟ تقارب الزمان. حال النهارده يوم عيد والله. يعني النهارده الواحد انا حاسس كده بانشراح صدر عجيب جدا. يعني سبحان الله ربنا يجمعنا وياكم على الطاعه يا رب ويحشرنا في زمره النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 35 تقارب الزمان. احنا قلنا طبعا على تسع صور خلصنا الدرسين كده شكلها ان شاء الله الى يوم ينفخ في الصور. ربنا يسلمك. نشوفك على طول. احنا ان شاء الله طبعا فاضل لنا اربع دروس كمان فقط وبعد كده ان شاء الله يكون عندكم خير اجازه بقى في رمضان. ان ربنا يسر وسافرت الى مكه ان شاء الله فهاجي ان شاء الله يوم 15 رمضان يعني هندي دروس بسيطه ونكمل الدرس الاخير ان شاء الله بعد العيد الى حياه الله عز وجل. تقارب الزمان. حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. روايه احمد سند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام وضح بقى الزمان هيتقارب ازاي؟ يعني هيبقى البركه بتاعت الزمان شكلها ايه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان فتكون السنه كالشهر. سنه بايه؟ بقيمة الشهر، قدر الشهر. ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضربة بالنار، يعني زي ما طلع كبير كده وتطفيه هي دي الساعة. حديث رواه أحمد سنة 9. طب إيه معنى تقارب الزمان؟ علماء اليوم أقوال في الموضوع ده. أول حاجة قالوا سرعة مرور الوقت وقلة البركة. سبحان الله، شوف البركة بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة زي عهد الصحابة رضي الله عنهم. في بعض الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للمسلمين صلاة الصبح وصلاة الفجر فقرأ بهم بسورة البقرة وسورة النساء وجزء من آل عمران. تقول لي عدها ازاي؟ عشان بس تعرف ان التنكيس ليس في ايه؟ ليس في ترتيب السور، وانما التنكيس في ترتيب الايات في السوره نفسها. ماجيش تقرا من اخر السوره وترجع في الركعه الثانيه تقرا في اول السوره نفسها. لكن ممكن تقرا في الركعه الاولى ال عنوان، وتقرا في الركعه الثانيه تقرا في الركعه الاولى مثلا للنساء، والركعه الثانيه مثلا ال عنوان. ما فيهاش حاجه، بس الاولى ان انت ترتب القران كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه البركه في الوقت هتضيع. هطيع السهل شو سبحان الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة مثلا سيد عفان بن عفان كما جاء في أثر صحيح أنه صلى بالقرآن كله في ركعة الوتر. تقول لي السهل لك البركة، بركة في الوقت. كل ما المكان يروح يكون في طاعة لله كل ما يكون في بركة. هديك مثال بسيط يعني من عصرنا الحال. أنت لما تروح مكة، ربنا يرزقنا يوم الحج والعمرة، لما تروح مكة تلاقي إيه؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. تلاقي هناك تلاقي ساعتين نوم في الحرم كأنك نايم بقالك 20 ساعة، صح ولا لا؟ بركة، لأن المكان فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. ولما تشرب شوية مية زمزم مع حتتين رطب كده، تمام كده؟ خلاص كانت وشبعت والحمد لله وحليت ومش عايز حاجة من الدنيا. هنا بقى لو كانت فرقة بشوية تحس إن أنت إيه؟ هفتان. مش لاقي، هتحس إن أنت جعان صحيح. ولو نمت 8 ساعات طول جسمك متكسر. ليه؟ لأن كل ما تكون المكان نفسه فيه بركة، طاعة، فيه طاعة كتير جدا لله سبحانه وتعالى، تتنزل البركات على هذا المكان. طبعا ليس هناك أطوع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني لأهل العلم قالوا المراد بهذه البركة أو بتقارب الزمان هو ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام من كثرة الرغط فيشعرون أن الوقت يمر بسرعة. زي ما الناس تقول إيه؟ يقول لك الأيام الحلوة بتمر بسرعة. أنت لو رايح النهارده فسحة حلوة كده لو لمدة أسبوع تحس في آخر يوم يا معقولة 7 أيام عدوا؟ سبحان الله. تلاقي الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، وتلاقي الأيام التانية عفسها بقى يعني بطيئة جدا وكأن الساعة في سنة، صح ولا لا؟ يعني الإنسان مثلا لما يكون في أيام الدراسة، وأيام الدراسة ثقيلة على قلب أي طالب، ربنا ينجح طلاب المسلمين جميعا. فتلاقي أيام الدراسة بتعدي عليك كأنها مؤقت. والاجازه الاربع شهور يعدوا كانهم ايه؟ اسبوع. يعني سبحان الله ده انا لسه واخدين اجازه في شهر ايه؟ 6، وسبحان الله نفسنا فجاه ايه؟ في شهر 10. مره واحده الايام الحلوه بتعدي بسرعه، وهذا مقصود ايضا بتقارب الزمان. الحاجه الثالثه قال ابن بطال كما نقل عنه الحافظ ابن حجر تقارب الزمان المقصود به تقارب احوال الناس في قله الدين لغلبه الفسوق والعصيان كما في الوقت الذي لا يؤمر فيه بالمعروف ولا ينهى فيه عليه عمل كبير. بمعنى ايه؟ الناس في العلم يتفوق كما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم ايه؟ عليم. وفوق كل ذي علم عليم. اما في امر الجهل فالناس يسالون فلان جهل وفلان ده جهل منه فاكر انه مكروه ايه؟ جهل. اما في العلم زي ما قلت لك ايه؟ فهو فوق كل ذي علم عليم. رابع حاجه قالوا المقصود بتقارب الزمان هو تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. النهارده انت لما توصل امريكا هي على بعد 12,000 كيلو تصرف قد ايه؟ 12 ساعة. 12 ساعة. تمام؟ لما تعوز تروح السعودية في ساعة و40 دقيقة. طب زمان بقى أيام جد وجدك كانوا يعملوا ايه؟ ياخدوا الناقة ويشرب. يوصل في قد ايه؟ في شهر، في شهر ونص. صح ده؟ لذلك تقارب الزمان كان ايه؟ المسألة ايه؟ البلاد كلها أصبحت غريبة، الكرة الأرضية كلها أصبحت ايه؟ أصبحت غريبة، وبعدين تقارب وسائل الاتصال نفسها مش مواصلات بس. بالتليفون بترفع تكلم معاك في استراليا. وممكن تكلمه اللي جنبك في الأوضة اللي جنبك مش سامعك. تقعد توشوشه وتكلمه مفيش مشكلة، صح ولا لا؟ فهذا من ايه؟ من تقارب الزمان. لكن سبحان الله شوف البركة بقى كانت في عمر النبي عليه الصلاة والصحابة، بركة عجيبة جدا. سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة يا اخوان؟ 950 سنة، رغم زيادة كم واحد أسلم معاه؟ في بعض الروايات 80 وبعض الروايات إيه؟ 13. على الرأي يعني هو قال 80، ف80 في كم سنة؟ 950 سنة. حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم ولست أسمى بصدد المقارنة بين الأنبياء، صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، لكن بس وضح لك البركة بقى. فالنبي عليه السلام شوف البركة كانت في عمره عاملة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمم تأتي يوم القيامة كم أمة؟ 70. أنتم تتمون يوم القيامة أو توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. هتبقى فأهل الجنة كم صف؟ بالصف يعني 10 أنفار، لا الصف في الجنة بقى حاجة تانية، لما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة. 40 سنة يعني ما شاء الله تمشي هنا ما فيش بقى أنت تعدي كرة أرضية. 40 سنة خلال ما بين البابين في أبواب الجنة. فسبحان الله يوم القيامة الأمم كلها كم صف اللي تخش الجنة؟ 120 صف، منهم 80 صف من أمة حبيبي صلى الله عليه وسلم، 80 صف من أمة النبي و40 صف إيه؟ من أمم الأنبياء جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كل دول في مزاح حسنات مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل دول في مزاح حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه دعا قومه كم سنة؟ 23 سنة. سيدنا نوح دعا قومه كم سنة؟ 950. إيه بركة في الوقت. سيدنا أبو بكر في خلال سنتين ونصف عمل إيه؟ استطاع بإذن الله عز وجل أن يرد المرتدين إلى دين الله عز وجل، وأن ينفذ بعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وأن يشبع القرآن، وأن يشبع الأمة، وتكثر الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في 10 سنوات ونصف ماذا استطاع؟ استطاع سيدنا عمر بن الخطاب بإذن الله جل وعلا أن يجمع القرآن الجمعة الثانية. استطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يفتح الممالك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأن تكثر الفتوحات في عهده، وأن تأتي إليه مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض اللي هما إيه؟ الفرس والروم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب الذي ضرب المثل الأعلى للدنيا كلها في العدل وفي الرحمة بالرعية رضي الله عنه وأرضاه. كل ده خد إيه يا إخوة؟ في 10 سنوات ونصف رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين وخمس شهور وخمس أيام. تخيل خمس سنتين وإيه؟ خمس شهور وخمس أيام. استطاع أن يرد كل المظالم للمسلمين. وكما تعلمون جميعا كما قلنا في أكثر من درس، كان ينادي على الناس في 26 دولة، يبعث من ينادي في 26 دولة، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، وتركع الأموال الثانية مرة ثانية ليه، وزوج الشباب من بيت مال المسلمين، وحج من لم يستطع من بيت مال المسلمين، وسبحان الله وأمر الناس أن يبتروا الحبوب في الصحراء لكي ينعم الطيب في عهد المسلمين، ثم ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. فاحنا هذا بقول برضه أنت لازم تغص نفسك، لازم تغص نفسك، فين البركة اللي في عمرك؟ كم دعوت من الناس؟ كم التزم على يديك من الناس؟ كم هدى الله عز وجل على يديك؟ ماذا صنعت؟ يعني الرصيد بتاعك في دنيا الناس وفي ظل هذا الدين، الرصيد بتاعك تسوي ايه؟ يعني لما تموت دلوقتي وربك عز وجل يسألك ما رصيدك؟ ايه اللي عملت؟ ايه اللي قدمت في دين الله؟ فلازم تحضر الجواب لهذا السؤال. العلامة رقم 36 ودي تهمنا جدا الحقيقة. ظهور الكاسيات العاريات. ظهور الكاسيات ايه؟ العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنينة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات. طبعا الحتة دي عايزين نقف معاها، بعض الشباب يفهم الروايه ديت فهم برضه ايه يعني لحد ما فهم شديد شويه، يوم ماشي في الشارع اول ما يلاقي واحده متبرجه يقول لها عليك عياذا بالله لعنه الله. طبعا لعن معين الامر ده طبعا يعني مش يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان كده الا اذا كان للزج ولمصلحه خاصه بالشخص نفسه هترده الى دين الله. عارفين بعض الناس يقاد الى الجنه بالسلاسل، بعض الناس ما يجيش بالليل، بعض الناس ما يجيش الا بالشده، لكن الاصل في حياه المسلم والداعيه هو الليل. الليل فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ده مين؟ ده سيد الرحماء صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله فالرحمه هي الاصل. فحته ان احنا نمشي نلعن النفس ده طبعا الكلام ده يا اخوانا ايه؟ يعني ارجو ان احنا نفهمه كويس. ان اردت ان تلعن فعلها بقلبك خدت بالك؟ العن. يعني ان تلعن يعني اللعنة على العموم وليس على الخصوص، يعني في نفسك لعنة الله مثلا على من كانت كاسية عليه فحتى الشباب والستات في قلبك، انما ما تجيش لوحدك تقول لها الله يلعنك، لازم تقول لها الكلام ده يا اخوة ما ينفعش، ده يتنافى مع الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهارده عايزين الانسان اللي يتفاعل مع هذه المسائل بايه؟ برحمه وليه. يعني زي يعني سبحان الله يعني سبحان الله يعني النهارده طبعا عايزين نخاطب كل اخت لسه ما لبستش حجاب. بنقول لها النهارده بقى ربنا يحفظك، احنا مش عايزين تكتبوني من علامات الساعه الصغرى. احنا عايزين تكوني من علامات التقوى ومن علامات الايمان في هذا الزمان. عايزين تكوني علامه على الطريق لكل انسانه بعيده عن الله. النهارده تلبسي حجاب، واحنا النهارده محضرين ثلاث مفاجات. اول مفاجاه كان اخوان الفضل ربنا يحفظه ويبارك فيه، والمفاجاه الثانيه ان شاء الله شجاعة. اول 20 ورقه هتوصلني دلوقتي من كل اخت هتعلن النهارده انها هتتحجب لله سبحانه وتعالى، ليها النهارده هديه. اول 5 ورقات اليوم هدية، هتاخد البوم حياة الصحابة الرقم 2 تمام؟ وال15 اللي بعديها هياخدوا البوم رحلة للدار الأخيرة. ف بس أنا بصوا بقى الورق إيه؟ خد بالك يا إخوة أحسن تفيدهم، ربنا يحفظهم. فإحنا بنقول النهاردة الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب، إن شاء الله في أختنا الفاضلة الأخت أم عمر موجودة بره عند السلم بتاع النساء. بعد صلاة العشاء مباشرة هي هتقيد الأسماء عندها إن شاء الله، أما لها بعد صلاة العشاء هتقيد الأسماء عندها، والأخت هذه أول مرة تقرب تمام؟ والأخت اللي هتتحجب النهاردة طبعاً اللي هتروح لها هتلاقيها إنها هتحجب بكرة إن شاء الله. وبيننا وبينك الله عز وجل، يعني لازم تكون صادقة، مش تقولي هتحجب أو مش هتحجبي، ده إحنا نعمل هذا الأمر وإن شاء الله ربنا يكرمك وتتحجبي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالأخت اللي هتملي اسمها هتروح لأخت أم عمر. لو لقيتها طبعا لابسه حجاب مش هتديها، لانها لو لقيتها متبرجه هتعرف ان هي ايه بعد الورقه، وهتتحجب ان شاء الله جل وعلا، تاخد النهارده البوم هديه ان شاء الله جل وعلا. المفاجاه الثالثه، ودي الحقيقه ربنا يكرمنا ويكرمكم، اي اخ ان شاء الله واي اخت هيختم النهارده الخميس، هيختم من هنا للخميس اللي جاي القران مرتين ان شاء الله برضه يهديه ان شاء الله. طبعا لو 10,000 خدمه ان شاء الله هنجيب لكم الهدايا، وده كل عيال ربكم ان شاء الله. ربنا يحفظكم ويخليكم. اول 5 نساء عاوزين يكسروا الكمار يطلبوا كمار وواحد يتبرع فيهم. ربنا يحفظكم ويبارك، شفتوا خير يا رب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. كمان اول 5 يتحجبوا ان شاء الله، في اخ فاضل ربنا يحفظه يتبرع بالحجاب بتاعه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب شفتوا خير كده؟ خير بيكتر والله، المسلمين كلهم خير يا رب. ربنا يحفظنا وياكم يا رب ويجمعنا على خير دايما. فان شاء الله اول 20 ورقه ما وصلش غير 2 دلوقتي. ايه ما حدش معاه ورقه؟ 3؟ ما حدش معاه حاجه ولا ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله. اول 20 ورقه ان شاء الله المهدية هديه يعطوها النهارده ان شاء الله جل وعلا، وان شاء الله كل درس يعملهم هديه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب العلامه رقم طبعا قبل ما نفوت العلامه دي بنقول يعني كل اخت ربنا يحفظها، الاخت اللي نفسها ما لبستش حجاب عايزينها تتحجب بضاعتها. والاخت اللي لابسه حجاب ان شاء الله تايواني يعني برضه ربنا يكرمها ان شاء الله تستبدله بحجاب ياباني ان شاء الله. ما تكونش تافهه يعني تكون تافهه مره. يعني ان شاء الله يعني الاخت اللي لابسه حجاب بسيط كده ده يعني ده طبيعي، ما احنا سبحان الله هي الكبسه دي فايدتها ايه؟ ما كانش الكبسه دي تقربنا من ربنا، مالهاش لازمه. عايزين الاخ اللي بيخدم غيرهم مره في شهر يخدمه كل 15 يوم، واللي بيختمه كل 15 يختمه كل اسبوع وهكذا، عايزين نرتاح كده ايه؟ واللي ما بيسكتش ربنا يكتر من ذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين كده قلوبنا كده فعلا ايه؟ تصبح احنا داخلين على شهر رمضان ربنا يبارك فيكم جميعا، وعايزين صيام وقيام واستغفار وتسبيح، عايزين فعلا مسلمين كما اراد رب العالمين سبحانه وتعالى. علامه رقم 37، حصر الفرات عن جبل من ذهب، حصر الفرات عن جبل من ذهب، لا انت تغيير مجرى الفرات. وده حصل اليوم دولت، وفعلا بدات بوادر ظهور جبل الذهب فعلا في العراق. بدات البوادر، بعض الناس راوا تلك البوادر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 100 99، اسمها البوادر 99، فيقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. لذلك يقول الحديث ده ونشرحه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم نهى عن ان تاكل شيئا من هذا الجبل. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات ان يحصل عن جبل من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. ليه بقى؟ خد بالك. الجبل ده جبل ذهب. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول من كل 100 هيتاتي كم واحد؟ 99. خد بالك كل الناس عارفه الحديث ده، يعني في الوقت ده كل الناس عارفه الحديث ده. امال ايه اللي بيخليه يروح رغم انه عارف ان من كل 100 هيديك 99؟ اللي بس موضح قال لك كل واحد منهم قال ايه؟ قال لي علي انا الذي امشي، يمكن انا داخل مع 100 هم دول كلهم هيموتوا وانا اللي عايش. والتاني بيقول نفس الكلمه، طيب بالله عليك انا هفترض ان انت اللي هتعيش وهتاخد جبل الذهب والناس كلها هتموت، ماذا تستفيد من جبل الذهب؟ هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتقعد تتفرج عليه صح ولا لا؟ وبعدين النعمه كما قال اهل العلم النعمه لا تشعر بها الا من خلال نظر الناس. لو انت النهارده راكب عربيه شبح وماشي تتفسح بيها في الصحراء هتحس بيها؟ ابدا. هعمل ايه؟ شبح يتفرع على المفاضع؟ هنعمل يعني هعمل ايه بالعربيه؟ انما لما تكون بقى ماشي كده في المهندسين ولا في الزمالك وراكب العربيه الشبح ومايل كده خد بالك وعمال بقى ايه تدرس مع الناس وبتصير تلفزيون كده مع الباور بقى طول عمرك، عمال بقى تعمل صراع كده وبعدين تلف كده وبعدين تعملها جايه تخرب عينك عليه. يعني شغال بقى العربيه الشبح على راي اخ لينا وكان حفظه كان عنده عربيه شبح، فبيقول سبحان الله العربيه اللي بتتكلم شبح. انا الاقي نفسي وانا بركب العربيه كده بفتحها كده بقرنها وبعدين اخش وبعدين اخرج كده بالطراطيف صراع اعملها كده وشبح. فانا ما ينفعش اركب عربيه بقى ايه فيها عشان تظبط يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله فتلاقي ايه احنا ايه اللي دخلنا في الشارع؟ فالنعمه ما تحسش بيها ساعه بيسكت الشارع بيركض الذاكره المهم سبحان الله فتجد ايه سبحان الله تجد ان النعمه ما تحسش بيها الا من خلال نظر الناس يعني ستور جديد كده الناس عماله تبص لك انت حاسس بقى ان انت ايه فرحان بتقول ان انت نفسك عامل كذا راكب عربيه كل نعمه بتحس باثرها لما تحس بنظر الناس ايه؟ انما اللي هيموتوا الناس من حواليه وهو راح يعيش واخد جبل ده ده يستفيد ايه؟ ولا حاجه. ولذلك النبي عليه الصلاه فمن حضره منكم فلا ياخذ منه شيئا. بعض العلماء طبعا فسروا جبل الذهب ده ان هو البترول، لا مش بترول، لا ده هو النص على ظاهره ان هو فعلا جبل من ذهب حقيقي يحصل عنه نهر الفرات. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة، احنا طبعا في بعض العلامات زمان انا عديتها كده بسرعة. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة، تلاقي الهلال كده ما شاء الله يبقى رقم. فازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، ازاي؟ قال لك هتلاقي الهلال وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلة ليلة تانية. هلال بيطلع ابن ليلة كده شرط صغيرة. تلاقيه في الليلة التانية يدخن شوية، في الليلة الأولى هتلاقيه بتخلي ليه بالتالي ده ايه؟ ده من علامات الساعة السوداء. علامة رقم 39 الرؤية الصادقة للمؤمن، ودي مسألة مهمة جدا. بس الرؤية دي لها ضوابط، ليها ضوابط بتاع عايزين لها درس لوحده مسألة ضوابط الرؤية. النهاردة أجيب لك واحد في التلفزيون مثلا سواء في الفضائيات أو في التلفزيون بتاعها أو كده ويخصص لك برنامج مخصوص لتفسير الرؤية. طبعا الرؤية الغالب الغالب عليها ما بقولش كلها، الغالب عليها لا يترتب عليها حكم شرعي إلا في بعض الرؤى القليلة. وانت عارف الناس النهارده من كتر بقى الهموم اللي عايشه فيها والمشاكل الناس بقى عايزه تنام وتحلم وعايزه واحد يعرف جنبه ايه؟ يفصل. كل يوم الصبح انا شفت وفصلت، انا شفت وفصلت. فطبعا اغلب الناس طبعا ايه؟ يعني سبحان الله تلاقي الواحد مثلا قاعد بيشجج وتيجي تدرس معايا لك انا الليله اللي فاتت شفت النبي. صراحه يا راجل شفته ازاي؟ والله العظيم بعد ما خلصت الليله بتاعتي روحت نمت جالي مغيب اسود ابيض ومش عارف ايه يا رب حرام عليك. ده النبي عليه الصلاه والسلام كده كان ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا نتمنى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره في العمر اللي قبل هو امي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال النبي في الحديث الصحيحين، قال اذا اقترب الزمان، اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. شوف شوف الكلام ده واضح بقى الضابط. انت بتقول انا شفت رؤيا، حالك ايه مع الله؟ والله الحمد لله حالي كويس، لا عمري كدبت ولا عمري نفقت ولا عمري عملت كذا ولا كذا، وبحب الخير في الناس كلها، عمري ما اغتبت حد، عمري ما اذيت حد، بحب الخير للمسلمين وبصلي وبعمل وبعمل، ده حالك انت مع ربنا بقى ما بتتكلمش انا، يعني فاهم مع نفسك. فانت بعلمك بنفسك يعرفك اذا كانت الرؤيه دي صادقه ولا لا، واصدقكم رؤيا اصدقكم ايه؟ حديثا. ورؤيا المسلم هي جزء من 45 جزءا من النبوه، في روايه ثانيه هي جزء من 46 جزءا من النبوه. طب ليه جزء من 46 جزء؟ عارف ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ظل في الدعوه قد ايه؟ 23 سنه. 23 سنه فضل منهم 6 شهور صلى الله عليه وسلم لا يرى الا رؤيا فقط، وكانت رؤيا تاتي مثل فلق الصبح. حديث رواه البخاري ومسلم عن امنا عائشه. قال لا يرى النبي رؤيا الا جاءت مثل طرح الصبح. ست شهور لما تقسم 23 سنه على ست شهور بعد ايه؟ 46 ساعه. يبقى ورؤيا المؤمن او رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. طب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كما قال اهل العلم قالوا ان رؤيا المؤمن في اخر الزمان اللي احنا عايشين فيه ده بقى تقع على الوجه الذي لا يحتاج الى تعبير فلا يدخلها الكذب. رؤيا واضحه مش محتاجه ان انا اقول لك النهارده انا شفت مش عارف ايه لابس اخضر والتاني لابس اسود والتالت لابس ازرق وجوم الثلاثه وعامل يعني مش لخبطه المنظر ده. تبقى رؤيا واضحه جدا. قال اهل العلم فرؤيا المؤمن في اخر الزمان تقع على الوجه الذي لا يحتاج الى تعبير فلا يدخلها الكذب. لماذا؟ قالوا لان المؤمن في اخر الزمان يشعر بالغربه الشديده. حسنا ولا مش حسنا؟ حسنا. يشعر بالغربة الشديدة فذكر الرؤيا فتؤمس غربته وبحشته. وهذا يحدث عند كثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل. وقيل إن هذا خاص بزمان عيسى عليه السلام وكلما كان المؤمن صادقا في إيمانه كلما كانت رؤياه لا تكذب أبدا. حديث ثاني رواه مسلم نبع سبيل إيه؟ ليست السنة الجد والقحط ليست السنة لألا تمطروا. القحط ده مش هيجي بس عشان ما فيش مطر لا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. شوف يا دينا يعني مش مسألة إن إحنا عايزين إيه؟ بنقول طب الأرض ما بتطلعش زرع عشان ما فيش مطر، لا ده هينزل مطر ومطر ومطر وفي النهاية الأرض إيه؟ لا تخرج شيئا من الزرع كما قال صلى الله عليه وسلم وده بسبب نزع البركة من الأرض. ده النهاردة فعلا البركة منزوعة. البركة النهاردة منزوعة من الصحة من الأولاد من السوق من العلم حتى من كل شيء. البركة منزوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في زمن سيدنا عيسى بقى الأمر اختلف زي ما قلنا. في زمن سيدنا عيسى اللهم عز وجل يأمر سماءنا أن تنزل بركتها بركتها شبه البركة ويأمر الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها يعملوا مصانع تلتة على بدل ما يقعد يلم تبرعات يجيب رمانه ويعملها تلتة. ده في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. شوف الخير والبركه ده المرح ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون ان يؤمنون حتى لو وضع الرجل ايه ده بقى حتى لو وضع الرجل بذرته على الصفا عارف الصفا عامل ازاي؟ جبل امس كده زي السلطايه بس كبير. انما سميه ايه؟ يؤذن للسماء في القطر يؤذن للسماء ايه في القطر المطر ويؤذن للارض في النبات. هتبقى ما ممكن يؤذن للسماء في القطر ولا يؤذن للارض في النبات لان الاثنين اجتمعوا مع بعض مطر نازل والزرع ايه؟ قال ويؤذن للارض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الاسد. شوف زي ما قلت لك ما شاء الله حاجه ربنا يحفظك. انا بس ساعتها بقى ايه ممكن بقى ايه؟ يبقى ماشيين كده مع عيالنا وزوجاتنا ولا شوفي بفضل الله امشي بجري على الاسد ولا يهمني. مع الزمن بقى ايه؟ خلاص الامان بقى موجود على الارض كلها. تمام؟ وينزع الله السم من كل ذات سم. قال صلى الله عليه وسلم: وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره. ويطأ على الحيه فلا تضره. ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. الحديث ده ما قلت رواه الديلمي بسند صحيح وهو في صحيح الجامع رقم 3919 لمن اراد ان يرجع عليه. شفت قد ايه؟ ولذلك سبحان الله كل ما هنطيع الكل كل ما هنطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيسخر لنا الكون ده كله. يعني شوف لما سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه ايه اللي حصل؟ ما شاء الله 10,000 موحد عايزين يقتلوا الفرس، الفرس معاهم سفن والصحابه معاهمش سفن يعملوا ايه؟ فالفرس بيصطفوا وهربوا من ايه؟ من الصحابه. سيدنا سعد يسيبهم هو لو سابهم هو معزول معاه سفن معاه زفه ما يقدرش يعمل ايه؟ فمات صنع سعد بن ابي وقاص قال لهم اني عزمت على امر. قال على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال عزمت على ان اقطع هذا النهر بالخيل. اخش في نهر دجله ده بالخيل. قالوا ايه؟ يعني رايح معك ان شاء الله. طبعا لو دلوقتي طب جزاك الله خيرا ان شاء الله ما تنساش مع الباب حاشا والله. فسبحان الله ده شوف بقى اليقين بقى في قلوبهم عامل ازاي؟ قالوا احنا معك ان شاء الله جل وعلا. كله نزل فين في النهر؟ وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون ايه في البر. اول ما وصلوا هناك طبعا يستجيب اول ما شافوا قال لهم والله ما تقاتلون الا الجن، ده مش ممكن يكون ملك مين ما تقاتلون. فسبحان الله فالقى الله عز وجل رعبا في قلوب الفرس فهزمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد سيدنا يشع بن نون ايضا، يشع بن نون اللي هو كان الغلام او الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام. فسيدنا موسى لما مات ايه اللي حصل؟ كان يشع بن نون نبيا خليفه على بني اسرائيل بعد موت سيدنا موسى، فراح عشان يفتح بيت المقدس. راح بقى قالوا بالجيل الذي تبقى من اللي كانوا مع سيدنا موسى او بجيل جديد على اختلاف الروايات. فالمهم راح هناك، وبعدين كان الكلام ده كان يوم جمعه، كان يوم ايه؟ كان يوم جمعه. وفي بني اسرائيل لا يفعلون شيء في يوم السبت، يعني ما ينفعش يقاتل في يوم السبت. والدنيا هتقرب خلاص الشمس تضافت الغروب، وهم طبعا ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، فيعمل ايه؟ فقال لها الشمس، خلي بقى شباب الانسان لما يعرف كيف يطيع رب عز وجل، كيف ان الكون كله مطيع لله. قال ايتها الشمس، يا شمس انك مأمورة وانا مأمور، انا وانت عبيد لله بس. والشمس كما جاء في الايه تسجد لله عز وجل، صح ولا لا؟ الم ترى ان الله يسجد له ايه؟ من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال كله بيسجد لله سبحانه وتعالى. فقال انك مأمورة وانا مأمور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس لم تخرج. قال فلم تخرج يومين متتاليين حتى فتح الله عليه. وجاء في ذلك حديث صحيح رواه احمد والخطيب البغدادي في سنة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس. هذه المساله انت النهارده تخاطب الشمس على طول تقف. ليه؟ لانك وقفت عند حدود الله واوامره بالامتثال والاجتهاد. اهم حاجه ان انت تكون مطيع لله سبحانه. كل ما تطيع لله تطيع ربنا سبحانه وتعالى، كل ما ربك عز وجل يطر عليك الكون كله. والله العظيم يبقى اشد الناس عداء لك هم اخطر الناس في الذنوب ويقوموا ورثوا جنبك. النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيقولوا عليه ايه؟ انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يرحمه سبحان الله؟ وانتم تذكرون يا جماعه قصه سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينه لما بيقول كنت فر مرات كنت راكب سفينه، سفينه راكب سفينه، فكانوا فعلا فانكسرت السفينه اللي تحصل. فلما انكسرت فعلق السفينه اللي هو الصحابي النبي ومولى النبي عليه السلام فعلق بلوح خشب. فضل على لوح الخشب لحد ما وصل فين؟ للشط. اول ما وصل للشط ايه اللي حصل؟ وجد اسد. قال لك احنا لسه خارجين البحر ونلاقي منك. فطبعا مساله صعبه. قال فخفت منه. قال ايه؟ فخفت منه ولكن خوفي من الله كان اكبر. وفي فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. خوفك من الله ممزوج بالحب، انا بخاف ربنا لكن بحبه. فخوفي منه خوف ممزوج ومليان حب. اما خوفك من المخلوق فمملوء بالكره. انت بتخاف من اسد وبتكرهه. اما خوفك من الله فانت بتخاف من ربنا وبتحبه سبحانه وتعالى. قال ولكن خوف من الله كان ايه؟ كان اكبر. قال فرايت الاسد يمشي امامي ثم يرجع وينظر الي ويمشي ويرجع كانه يقول له ايه؟ تعال وراي. فمشي وراي لحد ما راى دخانا فعرف ان في ناس عايشين ايه؟ هنا وقت ناس كرماء كانوا يولعوا دخان عشان الضيوف ايه؟ تعرف ان في ناس عايشين يروح ياكلوا ويشربوا. قال فلما رايت ذلك نظرت الى الاسد وكانه يودعني فرايت الدموع في عينيه. شوف سبحان الله من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. خدت بالك؟ فسبحان الله العلامه التي بعد ذلك علامه رقم 41 فشول التجاره وكثرتها. كثره التجاره. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح. احنا طبعا حطينا بين المغرب والعشاء نصف ساعه. فعلش من قبل الدرس هطول عليكم. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. الحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم واحد وصل الشفاء؟ 29. 29؟ والله؟ طب خير ان شاء الله، يعني 29 وقت. طب ان شاء الله هم 29 وصل. في ثاني لسه؟ ها قال الله يبارك فيكم ربنا يحفظكم ان شاء الله. يبقى 20 هياخدوا النهارده والتسعه اللي بينهم المره الجايه ان شاء الله. بس هم اول 20 وصلوا هم دول ياخدوا النهارده. والتسعه ان شاء الله ياخدوا المره الجايه وبرضه كملوا يعني مش على كده اللي معاش اللي معاكم برضه ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا ان شاء الله. والله الاخوات كلهم خير والله. والاخوه طبعا كلهم خير طبعا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. العلامة رقم 41 فشوء التجارة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أحمد بسند صحيح إن بين يدي الساعة تسليما خاصة وفشوء التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. بس واحد واقف في محل وبعدين بيشتغل إيه؟ يقول لك إيه شغالين 24 ساعة. 12 ساعة مراته تقف و12 ساعة هو واقف. تخيل سبحان الله. طب ليه؟ ده أنت النهاردة يعني مجرد إن أنت تقعد زوجتك في بيتها وتحفظها عن اعين الناس ما وعن الاختلاط بالرجال وعن المشاكل اللي بتحصل في الشوارع. انت النهارده حتى لو جالك رزق قليل جدا ربنا سبحانه وتعالى هيفرح فيه البركه. صحيح والله. يعني اذكر اخ طبعا الحمد لله احنا لا نذكر اسماء احد. اخ مره بيقول لي انا كان مرتبي تقريبا حوالي 400 جنيه فمش مكفيني. الكلام ده كان من 8 سنين. فالمهم راح منزل زوجته تشتغل. فلما نزل تشتغل طبعا المراه بتاخد دلوقتي اكتر من الراجل. فلما نزل تشتغل خدت 500 جنيه. اللي هو كام؟ 900. كان الاول ال 400 جنيه دولت يعني مكفينه بالعافيه بس ماسك على نفسه بس ما كانش كسب. لما بقى المرتب 900 جنيه بقى بيستلف فوق ال 900 جنيه 500 جنيه. زيك مساله عامله ازاي؟ ليه؟ لانه طالما فتح على نفسه باب الدنيا خلاص تفتح عليه باب المساله بتاعت المشكله. انما النهارده الانسان لما يكتفي بالقليل وربنا يبارك لك سبحانه وتعالى ربنا يبارك لك تحفظ زوجتك في بيتك دي جوهره يعني ولؤلؤة مصونة تصان عن الأعين بعيدا عن الأعين. فحافظ على زوجتك وتخليها تربي ولادك. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراب. يعني فاحنا النهارده محتاجين احنا النهارده إيه؟ نحافظ على زوجتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تعين المرأة وزوجها على التجارة. سبحان الله النهارده طبعا في شغل التجارة وكثرة التجارة خلت كثير من الناس ينسوا تعاليم الدين وأخلاق المسلمين. النهارده نسأل الله العفو والعافية شغلوا بقاع الأرض الأسواق. تقعد النهارده تخش تشتري وتبيع تقنع نفسك. يعني خصوصا لما تكون اسواق تجاريه كبيره جدا ويعني المعاملات فيها صعبه تخش سبحان الله تلاقي نفسك بتكره نفسك من كتر ايه؟ من كتر المعاملات الصعبه بين الناس. لكن سبحان الله شوف بقى الامانه اللي كانت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه كان عنده غلام. فالغلام ده راح يشتري له فرس. فكان غلام شاطر شويه. فراح يشتري الفرس اتشطر على باب صاحب الفرس وامضى منه ايه؟ ب 300 دينار. اول ما خد منه الفرس 300 دينار رجع بقى مين جرير بن عبد الله قال له استقطت لك فرس بقى ايه؟ فرس حكايه بكام؟ ب 300 دينار. فنظر جرير بن عبد الله من الفرس فوجد انه يستحق اكثر. قال له لا روح ابعت لي صاحب الفرس. كام صاحب الفرس؟ قال له بكام تبيع الفرس؟ قال له انا بعته خلاص 300. قال له لا الفرس يساوي 400. قال له خلاص بعته ب 400. فجه قال له بعد كده لا ده يساوي 500. قال له خلاص انا بعته ب 500. قال له لا زادت الخير ليه؟ فقالوا لا ده يساوي 600 700 800 حتى ما وصلوا الثمن ايه؟ 800. سبحان الله الفرق ده قد ايه؟ 500. يعني كان ممكن يجيب فرسين ثانيين. صح ولا لا؟ يبقى معاه ثلاث ايه؟ يعني فرغم ذلك لا عمال بيصح. في الاخر اداله 800 دينار ومشي. قال فرسك فرسك يساوي 800 دينار. فالغلام بيقول له كيف تفعل ذلك يا جرير؟ ده انا اتشكرت لك عليه قلت له ب 300. ثم انت تروح تقول له 800. قال لقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وعلى النصح لكل مسلم فلا اريد ان اغش مسلما وان انقض عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الامانه يا اخوان. شنو ربنا نسال الله العفو والعافيه. كان مسلم يا عيني ظروفه ضاقت عليه ربنا يوسع المسلمين جميعا والحياه دارت عليه فراح يا عيني يبيع اوضه النوم. اوضه النوم تساوي كام؟ 5000 جنيه. يروح يقطع الموبايل تشتري يا عم الحاج اشتري يا سيدي بكام؟ 300 جنيه. يا سبحان الله 5300 يقول والله مش شاريها عشان خاطر. امال انا مش عشان خاطر كنت بتعمل فيه ايه؟ فسبحان الله النهارده استغلال حاجات الناس هو اللي بيبيع الطنون ده بيبيعها ليه؟ بيبيعها غوي ينام على الارض لسه نام؟ غوي صوت يعمل لقب؟ بيع عشان معصور. فمن المروءه ان انت بدل ما تخليه يبيع اوضه النوم لا قل له يا اخي احتفظ فيها وكم تحتاج من المال حتى ما ربنا يسر عليك وتديله. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خدت بالك؟ فالمسألة النهارده احنا محتاجين يا اخو عايزين يعني شيء من المروءة ينتشر بين المسلمين النهارده. ايه المشكلة ان انت تعطي انسان فرض حسن؟ تقول لي ما اللي بياخد عمره ما بيرجع. اقول لك ماشي خد الضمانات التي تضمن لك رجوع المال. لكن مش معنى كده ان احنا يعني ننفي مساعدة اي مسلم. يقول لك انا النهارده هديله الفلوس هيبص ده راح انا اخبرها ابص ليه؟ لا مش مشكلة كده. المشكله ان احنا النهارده عايزين نفرج هموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على مسلم. والنهارده الاسلام انتشر في بقاع الارض كان بسبب ايه؟ بسبب امانه الصحابه واخلاقهم في البيع والشراء. النبي عليه الصلاه والسلام لم ياذن باقامه الصوم في مكه ليه؟ لان كان بلد كفر. انما لما نزل الى المدينه واقام الاسلام دوله ايه اللي حصل؟ انتشرت الاسواق. بعد موت النبي عليه السلام لما ذهب الصحابه بقى بالتجارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كانوا يروحوا يتبعوا. ويقف الواحد منهم في السوق يجي له واحد من المشركين هل عندك قمح؟ عندي قمح. لكن اخويا اللي جنبي ده عنده قمح افضل من عندي. ايه ده؟ في اخلاق المنظر؟ ايوه في اخلاق المنظر. ما دينه؟ الاسلام. ادينك يامرك بهذا الخرم. أيوة دي يقول يا أخي القارة كيف أدخل في هذا الدين؟ أنتم الشهادتين، فأنتم الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسب إيه؟ ثمن قمح وكسب إيه؟ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم. دي أهم حاجة. برضه في واحد ثاني عندك شيء، عندك شيء وشيء جيد، لكن أخويا اللي جنبي ده ما باعش من أول يوم، فالله يبارك فيك اشتري منه عشان يرجع لأولاده بالقوت اليوم. يا لا دي انا بقول بهذا الخلق. ايوه فيسلم لله عز وجل. هذا الاسلام انتشر بكده. عشان النهارده الناس الله يعفو العافيه لما اسلم كات ستيفن اللي هو يوسف الاسلام، لما اسلم وقال له وهو في بيت الله الحرام: ماذا تقول عن الاسلام؟ قال: احمد الله انني اسلمت قبل ان ارى المسلمين. هذا كثير من المسلمين يا اخي ربنا يحفظنا ويحفظكم اصبحوا فتنه للناس بالاخلاقيات والمعاملات الصعبه والمعاملات النبيه على وجه الخصوص، حط تحتها 1500 خط. انما النهارده الله لا شيء. لا الحمد لله ما بكلمش عربي. كان واخد بحث. ربنا يحفظك يا رب. الله يبارك. فالمهم فسبحان الله، فاحنا النهارده يا اخوان ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نشهد الاسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة القولية. والله العظيم اعظم حاجة ان ربنا يجعلك سبب هداية الناس. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، حديث صحيح، خير لك من حمر النعم. حول النعم دي كانت أغلى أنواع النعم أو النياق أو الجمال عند العرب. أغلى حاجة حول النعم دي كانت نادرة جدا وغالية جدا. شفت إيه؟ يبقى إذا إيه؟ محتاجين النهاردة إن إحنا ربنا يحفظنا ويحفظكم إن إحنا فعلا نحسن المعاملات النبوية والأخلاقية والسلوكية أمام الناس إن شاء الله جل وعلا. البشرة جميلة أهي، عدد 10 فنارات إن شاء الله أو طرح، هدية للأخوات المحجبات الجدد والأخ سيد نمرة تليفونهم في النقطة دي. واحد من أرضهم الحمد لله بعشرين جنيه. أخذ بعد 20 جنيه ويقول أرجو شراء حداء بإحدى الأخوات التائبات. ربنا يحفظ الجميع يا رب ويبارك في الجميع إن شاء الله. ربنا شوف سبحان الله، شوف رزق واسعة، يعني اللي بيريد خير ربنا سبحانه وتعالى بيسره خير. أذكر لنا قصة جميلة جدا، سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان رايح يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما شاء الله على ده كده بقى مشتاق والله عندنا لمه حلوه الله يبارك فيك. كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه راح يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رايح فلقى واحد مهموم من الصحابه: ما بك؟ قال: دايما علي متضايق عشان عليا دين. فالمهم سبحان الله فخرج ابن عباس عليه دين لمين؟ قال له لفلان. ابن عباس خارج من المسجد، فلما خرج من المسجد قام رايح لمين؟ لصاحب الدين. قال له: انت ليك دين على فلان؟ قال له: ايوه. طيب يعني انت جاي ده ابن عباس؟ قال له: لا يا سيدي الدين عليك. قال: انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجل. فقال له الرجل: اشهدك اني قد تنازلت عن الدين، خلاص انا مش عايز حاجه، وخذ كمان دول 200 دينار ادهم لي واستعن بهم على طاعه الله. يبقى ايه؟ ان يريد خيرا الله ارضى، مش فاهم؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. ان كان ده في الجواز لكن برضه ينطبق على ايه؟ على اي خير انت تسعى فيه. وانت لما تسعى مع اخيك المسلم في حاجات حتى تثبتها له، يثبت الله عز وجل على يثبت الله عز وجل اقدامك على الصراط يوم تزل اقدام الناس على الصراط. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيكم جميعا. رقم 42: تقارب الاسواق. تقارب الاسواق. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد ورجال ورجال الصحيح، قال: لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. وتقارب الاصوات هنا بيكون بحاجات معينه، ايه هي؟ تقارب المواصلات. يعني مثلا في سوق مثلا في اخر القاهره، سوق ثاني في اول القاهره. طب ازاي تتقارب؟ المواصلات سريعه جدا. نقدر نوصل البضاعه من هنا لهنا ومن هنا لهنا. او نعرف الاسعار من هنا لهنا او من هنا لهنا والعكس. يبقى تقارب وسائل المواصلات ومعرفه الاسعار في كل الاقطار من خلال وسائل الاتصال، وبذلك تتقارب الاسعار في كل الاماكن. ده من ايه؟ من ضمن عمليات الساعه. رقم 43: التماس العلم عند الأصاغر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. مش الأصاغر في السن، لا، إنما في العلم. لأن ممكن تلاقي النهارده طفل صغير عنده من العلم ما لم يبلغه واحد شيخ كبير. زي ما قلنا احنا لسه شايف في حول الدرس، نقول شاب صغير عنده 6 سنين كان ينقل كل مصنفات عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله رحمه واسعه. ده عنده كام سنه؟ عنده 6 سنوات. وقلنا الامام السيوطي كان بيحضر دروس الحافظ ابن حجر وعنده كام سنه؟ 3 سنوات. يبقى التماس العلم عند الاصاغر، اي الاصاغر في العلم اللي ما عندهمش علم خالص. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم. فاذا اتاهم العلم من قبل اصاغرهم وتفرقت اهواؤهم هلكوا. هذه المشكله. ولذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول نحن نفهم القران وسنه سيدنا الامام صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فهم ايه؟ السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ على راس هذا مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما سئل الامام ابن المبارك رحمه الله عن الاصاغر ورد يذكرون في الحديث ده، قال: الذين يقولون برايهم، فاما الصغير يروي عنه الكبير فليس بصغير. النهارده لما يروي عن عبد مثلا 20 سنه ويروي عنه رجل عنده 60 سنه، هل هذا التماس علم الاصاغر؟ لا، المساله مش مساله سن. ولذلك لما دخل الطفل الصغير مع عدد من الناس على عمر بن عبد العزيز، فاراد الطفل ان يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز: كبر كبر، خلي الكبير هو اللي يتكلم. فقال هذا الطفل لعمر بن عبد العزيز: ليست المساله بالسن، ولو كانت المساله بالسن يا امير المؤمنين لكان في الامه من هو احق منك بالاماره. صح ولا لا؟ يعني المساله مش مساله سن، مساله فهم، مساله علم. ويعني النهارده لما يكون الانسان عنده علم وكده فلا باس ان يطلب منه العلم من هو اكبر منه سنا. ولذلك النهارده سبحان الله نسال الله العفو والعافيه. طبعا يعني النهارده المصايب كتير بالنسبه لموضوع يعني طلب العلم. يعني النهارده نسال الله العفو والعافيه تشوف اشياء اعلى من الخيال. يعني كتير جدا اللي بيتفرجوا على الفضائيات يقول لك النهارده جايبين مشايخ، نسال الله العفو والعافيه، يعني حاجه مشايخ موديل 2003، راجل ما شاء الله لابس لك البدله والبليونه وملمع وشه وحاطط كلمات ومظبط نفسه وقاعد بيتكلم في الجين. واخد بالك؟ الجين ده شو عارفه؟ عمال بيتكلم بقى وكله بقى ايه؟ حلال وحلال، حاجه حلال. حاجه حلال طلع على انه عمال بقى شغال، بس الله عفو عافيه. يسالوه عن الترمس حلال. يسالوه عن مش عارف ايه حلال، كل حاجه حلال عنده. مفيش حاجه عنده حلال، ليه؟ يقول لك مش عايزين نساعد الزباين. لا يا اخي. ساعد الزباين وقربهم من الجنه. فلك اصحب اقواما يخوفوني من الله عز وجل حتى يدركني الامام خير لي من ان اسحب اقواما يؤمنونني حتى يدركني الخوف. وعند ابي نعيم اسناد الحسن ان الرب العلي جل وعلا حديث قدسي يقول: وعزتي وجلالي لا اشمع لعبدي امنين ولا اشمع له خوفين، ان امنني في الدنيا خوفته يوم اشمع عبادي، وان خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي. سبحانه وتعالى. فاحنا النهارده كل اللي بنقوله يا اخوان ربنا يحفظنا ويحفظكم، احنا بنقول ان الدعوه المفروض انها تكون وحيده، ده الاصل، والله ده الاصل. لكن في نفس الوقت هل انا اسعى عشان قرب كل الجماهير الموجوده دي بان انا اترخص لهم في احكام الله؟ لا، لا اترخص في احكام الله. نذكر احكام الله عز وجل كما هي، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باخلاقيات كده وبصوتيات وبرحمه ونوصل المعلومه بلين ورحمه، وهو ده المطلوب مننا، ده الاصل، الاصل هي الرحمه في الدعوه. لكن عشان اجامل الناس اللي قدامي احلل لهم الحرام عشان هم يرضوا عني، لا، ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن اسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس. نقول احنا عايزين نجتمع على الحق، على الحق. احنا بنقول ان الاصل ايه زي ما قلنا، ويعني ده اللي نكتب فيه النهارده درسنا، الاصل فينا ان احنا عايزين نكون رحماء في تبليغ دعوه سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم، ده الاصل. احنا مش عايزين غير كده، انما غلطه ومعامله صعبه وتبشير وزعيق والاسلوب اللي بيكره الناس في دين الله عز وجل، احنا مش عايزينه. احنا عايزين نوصل للناس الدين برحمه ورافه وتحقيق علمي، عايزين نوصل للناس المعلومه الصحيحه. ايه اللي انا اخسر لما اتعب شويه وانا بحضر درسي ان اجيب لك تخريج الحديث؟ حديث رواه الطبراني بسند صحيح، رواه الترمذي بسند حسن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا، انا مش هخسر حاجه. في النهايه بوصل لك معلومه صحيحه تتخرج من عندي وانت مطمن. مش هقعد اضحك عليك واجيب لك روايات بس عشان تقعد تقول الله اكبر وتصرف معايا وفي النهايه انا بضحك عليك، تيجي تطلع بره تقول الحديث الناس يقول ده حديث موضوع، حديث ضعيف. لا، فمطلوب مننا امانه علميه، رحمه في توصيل الدعوه، اسلوب طيب، معاملة طيبة. يعني الواحد لما بيقعد زي ما قلنا بكده والله هو كرهها دائما. انا ما بعرفش يعني اني بدي درس الاخوة والاخوات، لا، انا بعرف كاني قاعد بين اهلي وانا زي الواحد الحمد لله رب العالمين، بنتعامل على طبيعتنا، لا تكلف ولا يعني الواحد يقعد بقى يعمل مش عارف ايه. لا والله الواحد بيحس، انا قلت لكم انا قاعد في بيتي تمام في وسط اهلي، اللي يكلم مراحبنا وطلعتنا عشان تبقى القلوب يعني متالفه، ونحاول بقدر الامكان ان الوقت يمضي في طاعه الله سبحانه وتعالى، ربنا يجمعنا ويجمع على الخير. فيعني ان شاء الله نقف عند هذا القدر ونكمل في المره القادمه ان شاء الله علامات الساعه الصغرى. فاني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واحسن وقوفنا بين يديك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، لا تدع لنا في هذه الليله المباركه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا مديونا الا سددت دينه، ولا مديونا الا سددت دينه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وزلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. أعز الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إن إخواننا في فلسطين في حاجة إليك فارحمهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمع شملهم ووحد كلمتهم ووحد كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم وسدد رميهم، وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم، وأطعم جائعهم وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، اين في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. صد اللهم صد اللهم شتت رميهم يا رب، اللهم شرق شملهم وفرق شمعهم، اللهم فرق شمعهم، اجعل الدائره على اليهود الملاعين، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك بالأطفال الرقع وبالشيوخ الرقع وبالبهائم الرقع، رحماك يا ربنا بالأعراض التي انتهكت، رحماك بالدماء التي سالت، رحماك بالدماء التي سالت، رحماك بالدماء التي سالت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصمت، ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الدهر والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نسألك يا ربنا أن تيسر الحساب علينا، نسألك يا ربنا أن تنور قبورنا، جميعا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب. اللهم اسقنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. يا ربنا يسقط لنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، ويسقط لنا جميعا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا راغبين في رحمتك، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئن راغبين في رحمتك، لا تردهم يا ربنا، لا تردهم يا ربنا، لا تردهم يا ربنا، لا تردهم يا ربنا. وقفنا جميعا على بابك، وقفنا جميعا على بابك، فلا تردنا من على بابك، فلئن ردتنا فلم نطرح بابك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، أعتق رقابنا الليلة من النار، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أعتقت رقابنا، هذا ضمنا بك يا أرحم الراحمين، لا تخرجنا إلا وقد كتبت لنا جميعا العتق من نار جهنم، وأن تجمعنا جميعا مع سيد الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.